هذا سائل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول شيخنا أنا سائل من مصر، هناك خلاف بين الشيخ محمد عبد العليم ومحمد إبراهيم، حيث أن محمد إبراهيم مبدع غري هذا، وأنا بإذن الله سأسمع رد الشيخ محمد عبد العليم على هذا، وسأسمع هذا بإذن الله لأنه بلغني منذ عدة أيام وسأطلع على ذلك. أما التبديع للشيخ أصلا والشيخ عبيد الجبري فلا شك أن هذا من الغلو ولا ينبغي هذا قط.